في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في سقيفة بني ساعدة حرص عمر رضي الله عنه على لم الشمل وجمع الكلمة واتحاد المسلمين. كان في البداية يعني الأنصار يريدون ليكون الخلافة فيهم، بعدين قالوا منا أمير ومنكم أمير، بس هذه ما تحقق الوحدة. فبسط عمر، قال لأبي بكر أبسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعه، وبايعه الأنصار والمهاجرون. بعد مقتل عمر رضي الله عنه جمع عبد الرحمن بن عوف المسلمين بطريقة ذكية، فمنع الخلاف وجمع المسلمين على عثمان، مع أن عمر وضع الأمر في ستة. نعم. لكن عبد الرحمن عوف إيش قال؟ قال اجعلوا أمركم إلى ثلاثة، يتنازل ثلاثة لثلاثة. فتنازل الزبير لعلي وطلحة لعثمان وسعد لعبد الرحمن، فبادر عبد الرحمن من عنده رضي الله عنه. ترى هذا موقف ما ينسى في الأمة. قال أنا أتنازل بشرط يا عثمان ويا علي، من اخترته منكما يبيع الآخر. فوافق على ذلك، فتنازل عبد الرحمن وراح يعني سبحان الله. أيوة، وراح يسعى يستفتي في المسلمين، يعني يستبين في المسلمين. ما رأى أحدا يعدل بعثمان، حتى سأل العجائز. قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه، ثم بايعه علي، ثم بايعه المسلمون. كانت وحدة القيادة من أكبر أسباب انتصار المسلمين في اليرموك. ويعني أبو عبيدة وخالد، القصة معروفة. كان في قادة، عدة قادة المسلمين، أبو عبيدة على جيش، ويزيد بن أبي سفيان على جيش، وشرحبيل بن حسن على جيش، وعمر بن عاص على جيش. خالد الوليد اقترح أن تكون الجيوش واحدة، وقال هلموا فلنتعاور الإمارة، فيكون بعضنا اليوم والآخر غدا حتى تتأمروا كلكم. فأمروه أولا فحصل النصر. في 679 للهجرة أقبل التتار إلى حلب فقتلوا ونهبوا، وكتب ملك مصر قلاوون، الملك المنصور قلاوون، إلى سنقر الأشقر ملك دمشق، قال التتار اكتسحوا حلب وأنت على دمشق، المصلحة أن نتفق عليهم. نعم. لأنهم إذا ملكوا البلاد ما تركوا، ما يتركوك ولا يتركوني. نعم. فكتب إليه سنقر بالسمع والطاعة، قال أنا أبايعك، واتحد الجيش. لما سمع بذلك التتر تركوا حلب وهربوا.